وفيها الإيمان بقضاء الله وقدره، وأنه لا يحصل شيء في العالم إلا بإذنه ومشيئته، وهذا من أعظم ما يخفف وقع المصائب. ولو شلنا من ترى لا بأس، وهذا أعظم ما يخفف من وقع المصائب. يعني الإيمان بالله هو أكبر ما يخفف وقع المصائب، ومن الإيمان بالله الإيمان بقضائه وقدره، الإيمان بقضائه وقدره. وفيها ذكر إذن الله القدري وهو المتعلق بالتكوين والخلق، كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى، طيب كما في هذه الآية، هل هو تكرار لقولنا وفيها ذكر إذن الله؟ قلنا إيش؟ وفيها ذكر إذن الله القدري وهو المتعلق بالتكوين والخلق، كما في هذه الآية، ما هو ذكرار؟ وفيها ذكر إذن الله القدري وهو المتعلق بالتكوين والخلق، كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى، وفيها ذكر إذن الله القدري وهو المتعلق بالتكوين والخلق، كما في هذه الآية، وكما هو مذكور في قوله، وكما هو مذكور في قوله تعالى أيضا، وإذ تخرج الموتى بإذنه. ممكن نقول وفيها ذكر إذن الله القدري وهو المتعلق بالتكوين والخلق، ومما ورد بشأنه في القرآن أيضا. طيب، وفيها ذكر إذن الله القدري وهو المتعلق بالتكوين والخلق، ومما ورد بشأنه في القرآن أيضا قوله تعالى وإذ تخرج الموتى بإذنه، المائدة الآية 110. وأما الإذن الآخر فهو الإذن الشرعي المتعلق بما شرعه الله لعباده، كما في قوله تعالى أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الشورى الآية 21. وكقوله كما في قوله أم لهم شركاء وقوله، مش هو كقوله وقوله، معطوف كما في قوله كذا وقوله، الله أذن لكم أم على الله تفترون. والإذن الشرعي يكون فيما يحبه الله، وقد ينفذه العباد وقد لا ينفذونه. وأما الإذن الكوني فيكون فيما يحبه تعالى وما لا يحبه، ولكن لا بد أن يقع. وفيها أن علم الله المذكور في الآية هو علم الظهور وليس علم الإدراك، فإن الله عز وجل قد سبق في علم معرفة المؤمنين ولا يخفون عليه من قبل، ولكن علم الظهور هو الذي يكون بعد وقوع الشيء. لكن واللواء وعلم الظهور، لكن هذه لها نشيلة. وفيها أن علم الله المذكور في الآية هو علم الظهور وليس علم الإدراك، فإن الله عز وجل قد سبق في علم معرفة المؤمنين ولا يخفون عليه من قبل. وعلم الظهور دون ولكن، لكن وعلم فاصلة، وعلم الظهور هو الذي يكون بعد وقوع الشيء وحدوثه، ومن حكمة الله أن جعل الثواب والعقاب مرتبا على علم الظهور وليس على علمه السابق الأزلي، وذلك حتى تقوم الحجة على العباد. وفيها تربية أهل الإيمان من خلال المصائب. طيب، عندكم فوائد أخرى؟ في شيء عندك يا لا في هذه؟ هذا التمكين في الشيء مع العلم به، هذا الإذن الشرعي ولا الإذن الكوني؟ التمكين في الشيء أذنت لك في مالي، إيش يعني أذنت لك في مالي؟ مكنتك منه، مكنتك من التصرف فيه. نعم، فهذا هو التعريف اللغوي الذي ذكره، التعريف اللغوي للإذن. طيب، الإذن هو التمكين في الشيء مع العلم به، كذا؟ التمكين من الشيء مع العلم به. طيب، غيره في شيء آخر؟ فوائد أيوه. فبإذن الله. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. أيوه، وهذا أحسن من كلام الحوفي، لأن الحوفي زعم أن في الكلام معنى الشرط، وقال ابن عطية فأشبه الكلام الشرط. طيب، شرطية الكلام يشبه الشرط، يعني معنى الشرط موجود. ما أصابكم يوم التقى الجمعان فإنما حصل بعلم الله وإذنه ومشيئته. شوف، بعض الناس هذه فيها رد عظيم على القدرية، ترى الذين يقولون إن الله ما يخلق الشر ولا يقدر الشر. فنقول طيب، هو في الآية يقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان، المصيبة شر في الظاهر، شر فبإذن الله. ولذلك أنا أرى أن نكتب هذه الفائدة، يعني أنت جبتها لنا في سياق الشرط، لكن هذه في العقيدة مهمة جدا، وفيها الرد على القدرية. وفي الآية الرد على القدرية الذين يقولون إن الله تعالى لا يخلق الشر ولا يقدره. وهذا باطل، فإن كل ما يجري في العالم من خير أو شر فإنما هو بتقدير الله ومشيئته. كويس. في شيء ثاني؟ بعض المفسرين ترى عند بعض تفاسير أهل البدع مثل الزمخشري فيها مخالفات، يعني واحد فعلا انتبه وهو يقرأ، خصوصا لما واحد يجمع من عدة تفاسير إلى الأخطاء العقدية اللي ممكن تقع، يعني يقرأ في الزمخشري، يقرأ في الرازي، يقرأ في، يعني طبعا كل واحد، يعني كل التفاسير اللي فيها لأصحابها على العقائد ممكن يكون يعني باطلة أو كليا أو جزئيا، يعني فكل واحد يعني ممكن يذكر في يعني ما يعتقده من عقيدته الباطلة تؤثر في التفسير من جهة، يعني مثلا ممكن تؤثر من جهة القضاء والقدر، ممكن تؤثر من جهة الأسماء والصفات، ممكن تؤثر من جهة الإيمان قول وعمل في قضاء الإيمان، ممكن والإرجاء وكذا، ممكن تؤثر بحسب، يفسر بحسب عقيدته، فيحتاج الواحد إلى أن ينتبه لقضية عقيدة المفسر وهو يقرأ في التفسير. لذلك لما نوصي مثلا الطلاب نقول مثلا خذوا تفسير ابن كثير، ليش تفسير ابن كثير مثلا؟ لأنه جامع بين يعني صحة العقيدة والأثر، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين والسلف مع عقيدة سليمة، هذا مهم. يعني مثلا يقول من المعاصرين مثلا يقول خذوا تفسير الشيخ السعدي مثلا ونحو ذلك، لأن التفسير لما يكون صاحبه ذو عقيدة، لما يكون صاحبه ذا عقيدة سليمة تقرأ وانت مرتاح ومطمئن، وما تحتاج انت تتحسب كل شوي تقول ها هذا تأويل، هذا في القدر في شيء، هذا ليك تفسير، هذا في كلام في الإيمان والعمل فيه كذا، هذا لو تقرأ وانت مطمئن. وبعض الذين اختصروا مثلا تفسير ابن كثير طمسوا مقاصده في آيات الصفات، في بعض آيات الصفات مثلا، ما لما يجي على مثلا موضع أثبت فيه ابن كثير الصفة من خلال تفسير الآية، أثبت الصفة واستدل عليها بأحاديث وكذا، نروح حاذف لك ليش الاستدلالات، حاذف الكلام اللي فيه إقرار الصفة مثلا. فحتى الاختصارات واحد ينتبه، مثلا يقول والله خذوا مختصرا بارك فوري لابن كثير، نعم مثلا، مع أن هناك من اختصر ابن كثير غيره، لكن خذ مثلا تفسير الرفاعي لابن كثير، مختصر مثلا الرفاعي لابن كثير، لأن الرجل عقيدته سلفية وهكذا. شوف مثلا البارخفوري رحمه الله، الرجل هذا عظيم، لما مثلا يعني يشرح لك الأحاديث ما يجري على طريقة الأشاعرة وكثير من الأشاعرة وغيرهم في شروح الأحاديث، من البارخفوري يعني عقيدة سليمة، رجل سلفي في العقيدة. فلما تقرأ شرح في شرح الترمذي للمبارخفوري ما تجد الأشياء اللي تجدها في شروحات أخرى حتى للبخاري ومسلم، فيها يعني فيها أشعرية عقائد أخرى. طيب ثم ذكر تعالى من حكمة تقديره لمصيبة أحد، هات خلينا نقرأ اللي كتبناه ونشوف كلام ابن عطية. ثم ذكر تعالى من حكمة تقتيله لمصيبة أحد أيضا أن يظهر أهل النفاق وينكشف حالهم، فقال تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. التفسير وليعلم الذين نافقوا أي ليظهر علمه فيهم ليظهر علمه بهم ليظهر علمه بهم وتتبين أحوالهم للمؤمنين فيحذرون. وقيل لهم أي قال بعض المسلمين كعبد الله بن عمرو بن حرام، عمرو بالواو، كعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وغيره للمنافقين، عليكم السلام وبركاته. قال بعض المسلمين كعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وغيره للمنافقين: تعالوا تعالوا، عليكم السلام وبركاته، تعالوا أي معنا إلى أحد، قاتلوا تعالوا معنا إلى أحد، قاتلوا بدون معنى الثانية التكرار، تعالوا معنا إلى أحد قاتلوا المشركين في سبيل الله لإعلاء كلمته، أو ادفعوا بلاش دفاعا عن أنفسكم وأهليكم وأموالكم وبلدكم. أيوه، نحن ما أكملنا التفسير لا قراءة ولا كتابة، تمام؟ كيف؟ ذكرنا بعض الفوائد. قلنا وفيها مع التي قبلها أن الإيمان هو الأصل في النفوس والنفاق طارئ على من نافق، ولذلك عبر عن أهل الإيمان بالوصف فقال وليعلم المؤمنين، وعبر عن أهل النفاق بالفعل فقال وليعلم الذين نافقوا. عليكم السلام. طيب، وليعلم المؤمنين هذا تعبير بالصفة، وليعلم الذين نافقوا هذا بالفعل، فليش ما قال وليعلم المؤمنين وليعلم المنافقين؟ قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، لأن الصفة أثبت من الفعل في التعبير عن الشيء، الصفة أثبت، لما تعبر بالصفة أثبت من تعبر بالفعل. فقال وليعلم المؤمنين لأن الأصل في النفوس الإيمان، وليعلم الذين نافقوا عبر بفعل لأن النفاق يطرأ على النفوس وليس هو الأصل فيها. طيب، وقلنا أيضا وفيها مع التي قبلها تمييز الخبيث من الطيب، تمييز وتمييز أهل النفاق من أهل الإيمان، تمييز الخبيث من الطيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتمييز أهل النفاق من أهل الإيمان، ومما يدل على ذلك إعادة الفعل وتكريره. فقال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، فليش ليش قال وليعلم المؤمنين وليعلم، لماذا لم تكن العبارة وليعلم المؤمنين والذين نافقوا؟ ليش كرر الفعل ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا؟ أيوه، وفي هذا تشريف وتكريم المؤمنين عن أن يكون الفعل المسند إليهم والمنافقين واحد، طيب، ومما يدل على ذلك إعادة الفعل وتكريره. فقال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا ليكتمل التمييز بين هؤلاء وهؤلاء. وفي هذا تشريف وتكريم للمؤمنين عن أن يكون الفعل المسند إليهم وإلى المنافقين واحد. وهكذا حصل في الواقع، فقد انفصل عبد الله بن أبي بمن معه من المنافقين عن جيش أهل الإيمان. يعني في الواقع ما كان المؤمنون والمنافقون معا، لأن عبد الله بن أبي المنافق انسحب بمن معه المؤمنين من المنافقين، فبقي المؤمنون وحدهم، فتميز هؤلاء عن هؤلاء. طيب، فإذا إعادة الفعل وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا فيها تمييز هؤلاء عن هؤلاء. قلنا اكتمال التمييز، اكتمال تمييز هؤلاء عن هؤلاء، وهكذا حصل في الواقع، فقد انفصل هؤلاء عن هؤلاء. وقلنا من جهة ثانية فيها تكريم للمؤمنين، فإن ما جعلهم مع المنافقين في الفعل وليعلم المؤمنين والذين نافقوا أو المنافقين، فقال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا، وقيل لهم من قبل بعض المؤمنين تعالوا قاتلوا يا أيها المنافقون، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، رفضوا وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا. ما هم صاير قتال وبس كذا، هذا خرما يعني مجرد، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هذا جوابهم. يعني هذا جواب سخيف. الآن جاء قريش إلى أحد جيش 1000 واحد بس كذا، يعني استعراض يعني، ولا ما في قتال؟ كيف ما في قتال؟ إذا كان خروج المسلمين إلى بدر ما في قصد وصار قتال، أقول خروج المسلمين إلى بدر ما كان المسلمون يقصدون قتال جيش قريش، يقصدون القافلة، ومع ذلك حصل قتال. خرجت قريش بسرعة وأدركوا القائد وصار. كيف وقد خرجوا الآن قاصدين القتال وفي موعد سابق وفيه يوم بيوم وفي ثأر، وخرجت قريش لتثأر من يوم بدر، فكيف ما في قتال؟ كل الدلائل والشواهد والمؤشرات تدل على أنه سيكون هناك قتال. خروج قريش بألف، بثلاثة آلاف، خروج قريش بثلاثة آلاف، كانوا في بدر 1000، الآن جايين 3000 كذا، صح؟ أليس كذلك؟ قريش 3000 وقاصدين الثأر وقاصدين القتال، والمنافقون يقولون لو نعلم قتالا لاتبعنا. يعني الجواب منتهى السخافة. لكن هذا شأن المنافقين، يريدون الرد، يعني المهم أنهم لن يقاتلوا ولن يخرجوا، رجعوا. طيب، نقرأ كلام ابن كثير رحمه الله ثم نكمل تفسير الآية، ونريد أن نعرف أيضا ما معنى، يعني ما معنى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يعني هل واحد ممكن يكون بين الإيمان والكفر بس هو أقرب للإيمان أو أقرب إلى الكفر؟ يعني ما هو مؤمن خالص وما هو منافق، ما هو كافر خالص؟ هل ممكن يكون في 20%، 80%، 90%، 10%، 70%، 30%، 50%؟ كيف؟ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فنريد أن نعرف أيضا ما معنى هذه العبارة. قرب عشان يسمعوا الإخوان اللي في الشبكة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى وليعلم الذين نافقوا الآية وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة، ولهذا قال أو ادفعوا. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي، يعني كثروا سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح ادفعوا بالدعاء، وقال غيره رابطوا. فتعللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمرو بن قتادة عمر وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين خرج إلى أحد، في 1000 رجل من أصحابه، حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة انخذل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس وقال يعني حتى إذا كان بالشوط اسم موضع الشوط يقول بين أحد والمدينة، طبعا الآن بنيان المدينة امتد إلى أحد لكن قبل ما كان البنيان ممتدا، ففي موضع بين أحد وبين المدينة يقال له الشوط. طيب هذا الكلام حصل والمسلمون ذاهبين صح من المدينة إلى أحد، بين المدينة وأحد منطقة الشوط حصل انسحاب عبد الله بن أبي. إذن حصل انسحاب عبد الله بن أبي والمسلمون ذاهبون إلى أحد، طبعا لا شك أن هذه نكسة. يعني جيش يخرج ثلث ينسحب، ثلث الجيش ينسحب، لا شك هذا يفت في عضدهم، في عضد البقية يعني. نعم. انخذل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس وقال أطاعهم فخرج وعصاني. عصاني لأني يقول يعني أنا كنت أقول له نقاتل داخل المدينة، نتحصن بالمدينة، ما سمع كلامي، أخذ كلام أصحابه الذين قالوا له نخرج نقاتل في الخارج. فإذا عبد الله بن أبي والمنافقون لا يريدون القتال، طيب فكيف يخرجون من الورطة؟ ما يريدون القتال. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين أن يتجهزوا، فلا بد أن يتجهزوا معهم، يعني ما يمكن هو في المدينة يظهر العصيان في المدينة. وهم عدد، فخرج معهم ومبيت النية في الطريق أن ينسحب، وانسحابه في الطريق أسوأ من عدم خروجهم أصلا. لأن لو خرج المسلمون مثلا 700 في البداية خلاص يعرفون أنه هذا هو الجيش خلاص وسنقاتل بهؤلاء، لما يمشوا 1000 ثم يجي عبد الله في الطريق وينسحب بالثلث هذه أسوأ. وعبد الله بن أبي كان يرجو أن تدور الدائرة على المسلمين ويخلص منهم خلاص، يعني هو كان يريد أن يكون ملكا على المدينة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام انفض الناس عنه وتحولوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يرجو أن الآن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين هذول في أحد يقضى عليهم خلاص وتصفو له المدينة يرجعه ملك عليها. فانخزل في الطريق فتن في عضد المسلمين وتثبيطا لهم ورجاء أن يقضى عليهم وتصفو له المدينة. حاول بعض المسلمين في الطريق أن يعني ارجعوا لا تنسحبوا تعالوا قاتلوا معنا. طب ما تبغى قاتل على الأقل خليك معنا تكثر السواد، خليكم معنا في الجيش على أساس أن يعني منظر الجيش بالعدد أمام المشركين يصير أحسن، كثروا سواد المسلمين. لا، ما عبد الرحيم ما سمع أبدا بهذا وصر على الرجوع. نعم. وقال أطاعهم فخرج وعصاني، ووالله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بنو سلمة. يقول يا قومي أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكن لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل التفسير. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان لقوله هم لا فيكون فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان لقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ثم قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته. ومنه قولهم هذا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم يوم بدر وهم أضعاف المسلمين، أنه كائن بينهم قتال لا محالة. ولهذا قال تعالى والله أعلم بما يكتمون. ثم قال تعالى الذين قال لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. طيب إذا نكتب الآن بقية التفسير. تعالوا معنا إلى أحد قاتل المشركين في سبيل الله لإعلاء كلمته. قال بعض المسلمين كعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وغيره للمنافقين يحرضونهم على الرجوع بعدما انسحبوا، في تكملها بعد كلمة للمنافقين يحرضونهم على الرجوع بعدما انسحبوا، تعالوا معنا إلى أحد. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. في كلام ذكره من كثير في تفسير ادفعوا، طيب نحتاج إلى كتابته. ادفعوا، قلنا عن أنفسكم وأهليكم وأموالكم وبلدكم. ابن كثير ذكر كثروا سواد المسلمين، ادفعوا بالدعاء. طيب كسروا سواد المسلمين، ادفعوا بالدعاء. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. عن أنفسكم وأهليكم وأموالكم وبلدكم، أو بعد وبلدكم، أو ادفعوا بالدعاء. طيب كسبوا سواد المسلمين، إيش العلاقة بين ادفعوا وبين كسروا سواد المسلمين؟ يعني اللي فسر كسروا، اللي فسر ادفعوا كسروا سواد المسلمين، يعني هل يقصد أن الكثرة، أن الكثرة تدفع؟ أيوة، في شيء لا أقصد يعني هنا في التفاسير. في أحد ذكر علاقة؟ يعني ادفعوا المشركين بتكثير سواد المسلمين مثلا، هل معناه حتى لو ما تبغى تقاتل، حتى لو ما تبغى تقاتل اخرج حتى تكثر على العدد؟ هل يكون الدفع بالرهبة وليس بالقتال؟ يعني اطلعوا ادفعوا بالرهبة، بالرهبة، رهبة العدد. فلو شوف هل في أحد قال كلاما حول هذا الموضوع؟ ادفعوا. بس شوف الآن ابن كثير نقل الكلام يقول ادفعوا. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي، يعني كثروا سواد المسلمين. فمو معقول كل هذول يعني يقولون هذا التفسير وما عندكم شيء. ما يصير، لازم يكون فيه نقول كلام. أيوة شف تكثير السواد وإن لم يقاتل، هذه واحدة. طيب أيضا أيوة طيب إذا اكتب العبارة أو ادفع المشركين، كملوا أو ادفع المشركين، أو ادفع المشركين بتكثير سواد المسلمين وإن لم تقاتلوا. يعني زي يقول يا أخي ارجع وقاتل. لا ما نبغى. طيب ارجع لا تقاتل بس خلاص، ارجع بس خليك معنا بس كثر العدد، خلاص لا تقاتل كثر العدد. لا طيب نرجع لك. ايوه حطوا فإن السواد إذا كثر كان أرهب للعدو، فإن السواد إذا كثر كان أرهب للعدو. ها من جديد ايش بنت رابطه؟ يعني ادفعوا يعني رابطه. اذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم. فلما يراهم المسلمون قليلا يتجرؤون عليهم ويتحمسون ويتشجعون، وإذا رأى الكفار المسلمين قلة يتهاونون ويتراخون ويغترون، يقول هذا يا بسرعة هذوك نقضي عليه. سبحان الله، هذا يبين يا أخوان أهمية العوامل النفسية في القتال. يعني تكثير السواد وقضية يقللهم في أعينكم ويقللكم في أعينهم. حفظك الله. هذا نبغى نكتبه في الدروس في الفوائد. نقول وفيها أهمية العوامل النفسية في القتال. فإن كثرة عدد الجيش في نظر عين العدو يرهب الأعداء ويكون أبلغ في إيش كان ابن عطية؟ منعهم صدهم كذا، في كلمة في منعهم صدهم. عندك قوم الشخص. أيوه. فإن كثرة الفساد أبلغ في دفع العدو ودفع العدو وصده، في دفع العدو وصده. غير مقدمة مؤخرة ومؤخرة مقدمة حتى يرى العدو وجوها جديدة فيظن أن المسلمين جاءهم مدد، وبالحقيقة ما هذه حيلة، والحرب خدعة. الحرب خدعة. عندك كلام بن جرير؟ في شيء في كلام بن جرير؟ ما في؟ ابن أبي حاتم رابط يعني بنقول المرابطة على الخيل بغير قتال، أن المرابطة على الخيل ولو بغير قتال ترهب العدو، أن المرابطة على الخيل ولو بغير قتال في الفوائد وراء هذه مباشرة، وأن المرابطة على الخيل ولو بغير قتال وأن المرابطة مع الخيل وأن المرابطة على الخيل مع الجيش وأن المرابطة على الخيل مع الجيش ترهب العدو ولو بغير قتال. في داعي للتقييد؟ في داعي للتقييد؟ لا، لأنهم ذكروها، بس لأنهم من اللي ذكرها؟ أنتوا ذكرتوا عبارة على الخيل، هذه جبتوها أنت. أيوه هاي إلا انتقاد. أيوه عندك ربيط على الخيل وإلا هات اقرأ مرة ثانية إيش نصه؟ رابطوا على الخيل إن لم تقاتلوا. رابطوا على الخيل إن لم تقاتلوا. أنا يعني أسف إنه جابها بعض المفسرين. طب نكتب نكمل لأن المرابطة مدافع. كملوا على نفس الكلام هذا. رابطوا على الخيل وإن لم تقاتلوا. وذلك لأن المرابط مدافع. ضيفوها. وذلك لأن المرابط مدافع. في الفوائد. شيخ بالنسبة يعني وارد جابر عبد الله ما قال كذا إلا يعني السؤال هل هو من أضعف مراتب مثلا الجهاد هل يعد شهيدا مثلا إذا قتل؟ لو ما قاتل بس إنه كان واقف يرهب العادة. هل هذا أضعف مثلا مراتب الإنكار الجهاد والمدافع؟ ممكن ممكن. يعني لو واحد خرج مع المسلمين ليكسر سوادهم وهو لا يقوى على القتال ويخاف ايه فيه نوع لا شك له فائدة لا شك له فائدة وبالتالي له شيء من الأجر على حسب ما بذل لأنه ما فر ولا الأدبار وانهزم وانسحب لا بقي أبطال ولو أنا بس أكثر العدد ولو أكثر العدد لا شك إنها فائدة بس طبعا وينه وين الذين يقاتلون ويريقون دماءهم وبعدين لا ننسى حديث لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا يعني لو مؤمن قتل كافر خلاص هذه قتله للكافر مانع من دخول النار. ليش؟ لأنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار. خلاص. هذه الوحدة ميزة. وإذا كان بعض يقول الثاني يقول خلنا أقتل، قتلت واحد خلاص خلنا هذا نقتل، لأنه فيها ميزة لا يجتمع كافر وقاتله في النار. طيب قوله تعالى قالوا، يعني الآن في نرجع مرة أخرى للتفسير، قالوا أي المنافقون في جواب من دعاهم لمواصلة المسير لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو نعلم قتالا لو نعلم قتالا يبدو هذه تحتمل معنيين. لو نعلم قتالا أي لو نعلم أنكم ستلقون العدو وتقاتلونهم أو لو كنا نعرف القتال ونحسنه ونقدر عليه. لاتبعناكم بقوسين ذهبنا معكم. عليكم السلام. طيب نروح على الفوائد، نكتب وفيها استعمال المنافقين للأعذار الواهية في التخلف عن الجهاد، ومن ذلك زعمهم أن الحرب غير متوقعة وأنهم لا يحسنون القتال فيكون خروجهم من باب إلقاء النفس إلى التهلكة. وقد علموا أنهم كاذبون، وقد علموا في أنفسهم أنهم يكذبون، فإن كل الدلائل كانت تشير إلى وقوع الحرب، لأن قريشا قد خرجت في جيش كبير تريد الثأر مما أصابهم يوم بدر، وقد نصبوا عسكرهم ونزلوا قرب المدينة، أفبعد هذا كله لا يكون القتال متوقعا؟ ثم إن عامة رجال العرب كانوا يعرفون فنون القتال، ويستعملونه في الغارات فيما بينهم والدفاع عن أنفسهم، ونحو ذلك. يعني هل كان في واحد عربي ما يعرف القاتل؟ يعني ما السيف والرمح والسهم هذه شيء طبيعي، يعني أي واحد هذا المجتمع بطبيعته كذا، يعني نظرا لوجود وسائل الأسلحة السيف والرمح والسهم متداول ومنتشر عند الجميع وكل المجتمع، فما في شيء ما يعني إنه لا يعرفون القتال، كيف يغيروا على بعض ويدافعوا ويفعل؟ ما عندهم معرفة بفنون القتال؟ طيب نكمل في نفس الفائدة. ثم لو كانوا صادقين لخرجوا مع المسلمين، فإن حصل قتال قاتلوا، وإلا لم يكلفهم الرجوع شيئا. يعني إذا أنت تقول لي أنا ما أتوقع يصير في قتال ولذلك ما راح أخرج، طيب أنت أخرج أخرج، إذا صار قتال قاتلت، إذا ما صار قتال إيش حتسوي؟ حترجع معه؟ إيش خسرت؟ لكن لو صار قتال وما خرج، فلو كانوا صادقين كان خرجوا، كان خرجوا، إذا ما صار قتال خلاص رجعنا بالسلامة والحمد لله. لكنهم كذابين يكذبون. طيب ايش كتبنا في التفسير اخر شيء في التفسير فوق؟ هم بين قوسين، هم أي المنافقون للكفر يومئذ، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي في ذلك اليوم الذي انسحبوا فيه، في ذلك اليوم الذي انخذلوا ورجعوا فيه، كانوا إلى الكفر أقرب وإن كان معهم شيء من الإيمان. حطوا تحت في الفوائد وفي الآية أن الشخص قد تتقلب به الأحوال، فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان. في منافقون خلص ما عنده إيمان أصلا، ولذلك نكمل. وفيها أن المنافقين أنواع، فمنهم من نفاقه خالص ليس معه إيمان البتة، ومنهم من إيمانه يخالطه نفاق، ومنهم من يكون معه شيء من الإيمان يخالطه النفاق. يقل ويكثر بحسب حاله. طيب ارجع مرة ثانية لفوق في التفسير، ايش كتبنا؟ لا قبلها كذا اعطينا اخر جملة كاملة. في ذلك اليوم الذين خلوا ورجعوا فيه كانوا للكفر أقرب أقرب وإن معهم شيء من الإيمان. ليه؟ وإن كان طيب وإن كان شيء من. وقيل المعنى أنهم لأهل الكفر يومئذ أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان. وقيل طيب المعنى أنهم لأهل الكفر يومئذ أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان. إذن واضح المعنى الثاني، ها؟ هم الكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، يعني هم لنصرة أهل الكفر أقرب منهم لنصرة أهل الإيمان، لأن اللي ينخزن في الجيش إيش رح يكون في صالح من؟ في صالح من هذا العمل؟ أيوة. ولذلك نكتب وفيها تحت في الفوائد، وفيها أن المنافقين يقومون بالأعمال التي هي في صالح أهل الكفر، وأن انسحابهم من جيش المسلمين أسوأ من عدم خروجهم أصلا. لحظة، وأنهم يخذلون المسلمين في مواقف الحرجة لأن انسحابهم كذا، وأنهم يخذلون المسلمين في المواقف الحرجة لأن انسحابهم بعد الخروج أسوأ من عدم خروجهم أصلا. لأن انسحابهم بعد الخروج أسوأ من عدم خروجهم أصلا. ماشي، هذه الفوائد. طيب نرجع لفوق، يقولون بأفواههم كالنطق بالشهادتين، يقولون بأفواههم كلاما كالنطق بالشهادتين ما ليس في قلوبهم كلاما ايش كالنطق بالشهادتين، ويظهرون من الإيمان ما ليس في قلوبهم بين قوسين، حقيقة لأن الذي في قلوبهم هو الكفر، طيب نكتب تحت الفوائد، وفيها وجوب مواطأة ما في داخل القلب لما يظهره وفيها وجوب مواطأة الظاهر للباطن، وفيها وجوب مواطأة الظاهر للباطن في الإيمان، وفيها وجوب مواطأة الظاهر للباطن، وفيها وجوب مواطأة الباطن للظاهر في الإيمان، وفيها وجوب مواطأة القلب للسان في الإيمان، وفيها وجوب مواطأة الظاهر للباطن والقلب للسان في الإيمان، وفيها وجوب مواطأة الظاهر للباطن والقلب للسان في الإيمان. طب نرجع لفوق، والله أعلم بما يكتمون، أي عالم بما يخفون أي عليم بما يخفون في أنفسهم من الكفر، وتوقع القتال نكتب في الفوائد تحت، وفيها أن العليم بمكنونات قلوب المنافقين قادر على أن يهتك أستارهم ويظهر أسرارهم ويفضح باطنهم ويكشف أمرهم للمؤمنين. وفيها أن المنافقين من أكذب الناس، أو وفيها التلازم بين النفاق والكذب. وفيها أن من أعظم صفات المنافقين الكذب، أو وفيها أن الكذب من صفات المنافقين، وفيها أن الكذب من صفات المنافقين، الملازمة لهم ماشي. وفيها أن الكذب من صفات المنافقين الملازمة لهم. وفيها أن خروج الكفار من بلدهم وجمعهم لعسكرهم ونزولهم قرب المسلمين بجيشهم دليل واضح على رغبتهم وعزمهم في القتال، على القتال. وفيها أن القول المعتبر هو ما كان له في القلب أساس، وأن من نطق بقول دون قصد قلبه يعتبر قوله لغوا. وفيها أن المنافق لا يستفاد منه في قليل ولا كثير، وفيه أن المنافق لا يفيد المسلمين في قليل ولا كثير. يعني يقول على الأقل اطلع بس، لا تقاتل بس، اطلع بس، قف معنا في الميدان بس، منظر بس، شكل بس. لا، وفيها أن المنافقين لا يفيدون المسلمين في قليل ولا كثير. وفيها أن الإيمان يزيد وينقص، كما أن الكفر يزيد وينقص. وفيها أن الضد ضدي أن الإيمان والكفر وهم يجتمعان في قلب واحد وهما ضدان. ولكن إيمان جزئي وكفر جزئي، وذلك أن الإيمان المطلق والكفر المطلق لا يمكن أن يجتمعا معا في قلب واحد أبدا. وفيها الدقة في إطلاق الحكم على الأشخاص، وفيها الدقة والعدل في إطلاق الحكم على الأشخاص. شوف الله ما قال يعني هم كفار خلص، يعني هم للكفر يومئذ أقرب منه الإيمان. الدقة والعدل في إطلاق الكفر على الأشخاص. وفيها أن للإيمان خصال وللكفر خصال، وقد يجمع الشخص الواحد بين شيء من هذه وهذه. كلمة أقرب في الآية إيش إعرابها؟ خبر إيش؟ هم للكفر يومئذ أقرب. أحسن، إذن أقرب خبر المبتدأ. طيب جملة يقولون جملة فعلية، إيش ممكن تكون يعني في محل إيش؟ نصب حال جيد، وممكن تكون جملة استئنافية، ولكن ممكن تكون في محل نصب حال. ممكن يعني أقربوا إلى الكفر قائلين، أقرب إلى الكفر قائلين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يكون في محل، ممكن تكون في محل نصب، يقولون في ما ليس في قلوبهم. إيش رأيك؟ والله أعلم كيف نعرفها، والله أعلم بما كانوا يكتمون، أو والله أعلم بما يكتمون. إذا واحد جاء قال لك إيش حكم كذا كذا، قلت له الله أعلم. الله أعلم هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ هنا السؤال، هنا اسمية. أحسن، ايش نعرفها؟ ايوه جيد. الله لفظ الجلاله مبتدا مرفوع، اعلم أفعل التفضيل في محل رفع خبر. جيد. وهي أنت قصدك إيش؟ تكون عالم؟ طبعا هنا أثيرت مسألة في قضية أعلم، أنه هل يعني يشترك، يعني يشترك العلم مع العلم؟ يعني هو سبحانه أعلم، وهذه أفعل تفضيل. طيب، هذه أفعل تفضيل، فهل معنى ذلك أن هناك مشاركة؟ فنقول نعم، ولكن ليست على وجه المماثلة. يعني لو قال واحد الله أعلم منا، هل معنى ذلك أنه في مشاركة؟ نقول نعم، في شيء نعلمه والله يعلمه، صح ولا لا؟ في مشاركة، لكن وين؟ يعني مشاركة في إيش؟ في ولا في يعني نقطة من بحر يعني؟ الشاهد يعني الواحد طرح إشكال قال كيف يعني أعلم؟ يعني إذا قلت الله أعلم، والله أعلم بما كانوا يكتمون، أعلم من المؤمنين، صح؟ طيب المؤمنين يعني يشتركون مع الله في العلم، يعني كيف يعني في شيء مشترك؟ كيف يعني هذه مشكلة وهذه؟ نقول لحظة، المسألة هينة، ما هي يعني بهذه الله أعلم نعم من المؤمنين، وفي علم مشترك طبعا بينه وبين عباده. إيش الآن أي عالم يعني مو علم حق عنده معلومات صحيحة؟ طيب والله يعلم هذا العلم نعم، والله أعلم من العالم، أيوة طبعا، فالاشتراك حاصل في بعض المعلومات، ولكن وين وين؟ فإذا قوله أعلم ما ينفي المشاركة، لكن ما يمكن المماثلة. إذن أعلم اسم تفضيل على ظاهرها، وهناك اشتراك بين علم الله وعلم المخلوق، ولكن أين هذا من هذا؟ يوجد اشتراك، ايوه يوجد اشتراك، يعني لو واحد قال له حتنفي يعني انت حتنفي، يوجد اشتراك بين علم الله وعلم المخلوق، لكن في جزئي، في كم، في نسبة كم؟ فالشاهد أن بعضهم حاول ينفي أن هذه أفعل التفضيل. ليش؟ عشان يهرب من قضية الاشتراك. فنقول ليش تهرب؟ في اشتراك، يعني أنت حتنفي في اشتراك، لكن أين هذا من هذا؟ والله أعلم ما كانوا يكتبون. إيش كتبنا؟ تبغون نكتب إن هذه عبارة الأخيرة يعني في الفوائد، نقول وفيها أن قوله أعلم لا ينفي الاشتراك في العلم، أن الاشتراك لا ينفي اشتراك، لا ينفي الاشتراك في بعض العلم بين الخالق والمخلوق، ولكن المماثلة ممتنعة، فأين هذا من هذا؟ وقد قال الخضر لموسى عليه السلام ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص العصفور من هذا البحر، العصفور من هذا البحر، أي كما نقص العصفور من هذا البحر. ما علمي وعلمك في علم الله، أي إنه في عند البشر، أي نعم. طيب، وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب نشوف في فوائد استدراكات. طيب فتبغى تقول والله أعلم من غيره، هو الأعلم، هو أعلم من غيره سبحانه، هو العليم الحكيم. والله أعلم من غيره، هو العليم سبحانه. والله أنت تبغى تقول والله أعلم، وإيش كتبنا والله أعلم؟ طيب طيب ماشي، والله والله أعلم، ثم نقول هو العليم الذي فاق غيره علما. ما نبغى نفسر، ما نبغى نوافق من نفى خشية وقوع أن تقع المفاضلة والله أعلم، يقول إيش أكثر علما؟ ثم العلم، والله أعلم، أعلم من غيره سبحانه، هو العلم. والله أعلم من غيره سبحانه، والله أعلم من غيره سبحانه، فهو عليم بما يكتمون أي يخفون. طيب حتى مبدئيا كذا أعلم من غيره سبحانه فهو عليم، أو وهو عليم بما يكتمون إلى آخره، يخفون كذا كذا. حنقرأها المرة الدرس القادم إن شاء الله ونشوف اليوم. طيب طيب خلينا نشوف بس، يعني نجرب الآن، نجرب ثم الدرس القادم نقرأ ونشوف. أيوه طب ايش كتبنا بما يكتمون؟ قلنا من الكفر وتوقع القتال والعداوة للمؤمنين. طيب سيد، Thank you. بس ما في كلام، يعني كلامهم هو الفعل الأساسي الانسحاب، يعني لو نعلم القتال لاتبعناكم، يعني الأشنع ما هو الانسحاب، كلمة لو نعلم القتال لاتبعناكم تبرير، تبرير لفعلهم ال تبرير لفعلهم السيء. طيب عندك شيء إضافة؟ إيش يقول السعدي رحمه الله؟ يستدل بهذه الآية على قاعدة الكتاب أخذ النصف لبعين لدفع على وفعل أجمع المصلحتين للعجز عن ذلك، لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين فإن لم يفعلوا فللمدافع عن العيال والأوطان. يعني هل ممكن نأخذ منها أنه إذا وجدنا ناس ما هم مؤمنين بس ممكن يشتركوا معنا في الدفاع عن البلد، ممكن نقول لهم تعالوا دافعوا معنا عن البلد؟ وما هي العلاقة بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام إنا لا نستعين بالمشركين، أو لا نستعين بالمشرك، لا نستعين بالمشركين على المشركين، ارجع فلن استعين بمشرك، ارجع فلن استعين بمشرك. يعني هل الأول شيء يعني قلنا لهم تعالوا قاتلوا معنا لأنهم يظهرون الإيمان؟ يعني لو كانوا يظهرون كفر ما نقول لهم تعالوا قاتلوا، واضح؟ لو كانوا يظهرون الكفر بناء على حديث إني لا أستعين بمشرك لا نقول لهم تعالوا قاتلوا معنا، لأنهم وبال علينا لو جاءوا قاتلوا هم كفار، لكن قلنا لهم تعالوا قاتلوا لأنهم يظهرون الإسلام، وأنت تدعو من يظهر الإسلام للقتال عند الحاجة، تقول تعال يلا اطلعوا كلكم قاتلوا دافعوا يلا كلكم قاتل، فأنت إيش يعني أمرتهم بذلك لأنهم يظهرون الإسلام، لا لأنك يعني يجوز أن تستعين بالمشرك يعني بالضرورة، يعني أقصد لا يؤخذ من الآية جواز الاستعانة بالمشركين في القتال، أنتم ولا نكتبها نقول، ولا يؤخذ من الآية عاد هذا كيف نحطها في أي مكان ما ندري، نكتبها الآن بعدين نشوف وين نحطها، ولا يؤخذ من الآية جواز الاستعانة بالكفار في القتال، وذلك لأن المسلمين وذلك لأن الطلبة وذلك لأن طلب القتال ممن انسحب كان لأنهم يظهرون الإسلام، كان بناء على أنهم يظهرون الإسلام. والمعاملة تكون بناء على الظاهر، فالمعاملة تكون بناء على الظاهر. طيب نبغى نضيف بعد نهاية التفسير، بعد نهاية التفسير نبغى نضيف رواية الانسحاب، فشو هو رواية صحيحة في الانسحاب؟ هو الرواية التي ذكرها الكثير هنا، يقول قال محمد بن إسحاق حدثني محمد مسلم الشهاب الزهري، في تحت تصريح ابن إسحاق والتحديث، وتحديث تصريحه يمشي لإيش؟ التدليس. لكن يقول ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذول كلهم اللي حدثوا تابعين أو تابع تابعيه، فعندك إرسال الآن هنا حديث مرسل. لكن هذا الجمع من التابعين قد ينجبر به الإرسال، ينجبر به الإرسال. فلذلك إيش قالوا اللي خرج الحديث؟ يعني إيش قالوا؟ هو مرسل. قال الألباني حديث صحيح له شواهد كثيرة، فقه السيرة صفحة 25. حديث صحيح له شواهد كثيرة، فقه السيرة الألباني. ممكن ننقل هذا الرواية. طيب نقول نقول وعن ابن نقول وقد روى محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، ونجيب الرواية هذه ثم نقول في آخرها قال الألباني حديث صحيح له شواهد كثيرة، فقه السيرة 25. هذا تجيبون إياه في إيش؟ الحديث في آخر ما يعني التفسير. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه أو في عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في سننه في باب ما جاء في أدب الخادم. الأدب طبعا التأديب، نحن ذكرنا الآن قضية ضرب الخدم، إيش حكم ضرب الخدم إلى آخره. قال حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله مبارك عن سفيان عن أبي هارون العبدي، وهذه مشكلة، هذه مشكلة السند. أبو هارون العبدي هذا متروك شيعي كما في التقريب. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم خادمة فذكر الله فارفعوا أيديكم. قال أبو عيسى أبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين. قال يحيى بن سعيد ضعف الشعبة أبا هارون العبدي. طيب ايش الحديث؟ اذا ضرب احدكم خادمه فذكر الله فارفعوا ايديكم، يعني لو لو لو واحد جاء رفع يده عن خادم ليضربه او ضربه فصار الخادم يستغيث بالله، يستغيث بالله، وهذه طبعا يستغيث بالله الفاظ كثيره لان الخدم الان ايش أنواع وأشكال، صح؟ فقد يعني يقول بلسان هندي، قد يكون يقول بلسان فلبيني، قد يقول بلسان أي لسان. الآن الناس يعني لو واحد يعني العوام إذا استغاثوا بالله إيش، واحد يقول لك علشان ربنا، واحد يقول لك من شان الله، واحد يقول لك الألفاظ، صح؟ فهذه كلها استغاثة، يعني هذه كلها استغاثة. فمعنى الحديث إذا واحد رفع يده على خادم ليضربه، فالخادم قال لجأت إلى الله عشان رب لا أتركني من أي لفظ من هالنوع، فكف خلاص، امسك يدك ولا تضربه، لا تكمل، ما دام استغاث بالله فلا تضربه، تعظيما لذكر الله، تعظيما لذكر الله بس. إيه الله أخبر علينا، هذا أمس ذكرنا احلم أبا مسعود. إيه احلم أبا مسعود في حديث عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كم أعفو عن الخير. لسه هذا ما جينا حسب الترتيب اللي هنا، بعد ما جاء في أدب الخادم، بعدين ما جاء في العفو عن الخادم. طيب سنأتي عليه إن شاء الله. يقول الله والنازعات غرقا والناشطات. طيب السؤال الآن، الأسئلة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال جيد، يعني هو الأخ جزاه الله خير الذي كتب السؤال، يعني هو يعبر عن مشكلة يعيشها، لكن هو يقول يعني بس إن لفت النظر، يقول أنا كتبت إني أنا من السعودية لكن أنا لست من السعودية، ولكن اختيار إجباري في الموقع، لا يعني لازم تقول اسم بلد، فأنا لست من السعودية، فكتبت إني من السعودية من أجل بس إنه لابد أكتب بلد، فلا أريد أن أقول من أين أنا. فيعني هو الأخ متحرج من قضية الكذب، إنه يقول أنا من كاتب، بس يقول كاتب إجباري لأن لازم يحط هذا. طيب التحرج طيب. يقول هل يجوز للشخص أن يدعو على نفسه بالهلاك؟ لقد التزمت منذ فترة ليس بالطويلة، وأنا الآن منتكس انتكاسة خفية، حيث صرت أذنب في الخلوة بسبب مشكلة هي أصلا معي من قبل الالتزام، لدرجة أن هذه المشكلة أدت إلى ترك صلاة الجماعة، إلا أني والحمد لله لازلت أصلي في البيت. بعدين ثلاث علامات تعجب. أنا الآن فاقد التوبة في الأمل في التوبة، ليس بسبب القنوط من رحمة الله، طبعا هي القنوط بالطاء وليست بالتاء، القنوط من رحمة الله، بل بسبب اليأس من نفسي الأمارة بالسوء. فكم محاضرة سمعتها، وكم من آية سمعتها، وكم ولا فائدة ترجى مني، وصلت شبه ممكن أني لو مت على هذه الحال، ثم أحيانا الله وفرضنا أني أعطيت فرصة أخرى للعودة إلى الدنيا لأصلح حالي، فأني سأكون مقال فيهم ولو ردوا العادي من هو عنه. وأدعو على نفسي بالهلاك حتى لا تأزم أمور كثيرة أكثر، فذنوب الخلوات أدت إلى أني كفرت عدة مرات بسبب كلام تفوهت به، بالرغم من كل ذلك وعودتي لنطق الشهادتين إلا أني لازلت أصر على الذنب مع استشعاري لمراقبة الله لي. أظن أنني كائن خبيث خلقه الله، ولذلك أنا غير مستعد لترك المعصية، ولكن في نفس الوقت أريد الموت على دين الإسلام، لأنه على أي حال سيكون نجاة لي. فأنا فاقد الأمل في العودة إلى الله تماما، حتى أن المحيط الذي أعيش فيه لا يساعد على ذلك، فهل أدعو على نفسي بالهلاك حتى لا تزيد ذنوبي، لأن الذنب يجر معه آخر كما يحدث معي الآن، وذلك حتى أرتاح؟ طيب، أولا نقول يا أخي أنت لا تعلم الغيب، أنت لا تعلم الغيب، وممكن أن يكون يختم لك بخير وأنت ما تدري، يعني ممكن الله يوفقك لتوبة نصوح قبل الموت، فليش تدعو على نفسك بالهلاك؟ ثانيا، المسلم يعني لو واحد الآن يعمل ذنوب ويزداد، يعمل ذنوب ويزيد، فهل الحل أن يدعو نفسه بالموت ويقول أنا الآن لو عشت أكثر ما هو في مصلحتي، يعني كل يوم أعمل معاصي؟ عليكم السلام. شوف المنطق هذا، لو واحد قال أنا كل يوم أعمل معاصي زيادة مو في مصلحتي إني أعيش، ليش؟ لو عشت زيادة راح أكون معاصي زيادة، راح يكون عذابي في الآخرة أشد، إذن الله يأخذ يدعى نفسه، الله يأخذ يعني يقبضه ويميته. ما هو هذا شأن المسلم؟ شأن المسلم أنه إذا كان عصى يتوب فورا، حتى لو عصى في اليوم 50 مرة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالواحد إذا كان يعصي كثيرا لازم يتوب كثيرا، هذا الذي نريد أن نوصله لهذا الأخ. أنت الآن عندك مشكلة أنك تعصي كثيرا، ما هو الحل؟ أنك تدعو نفسك بالموت خشية أن تزداد سيئات وتزداد عذاب؟ لا، الحل أنك تتوب كثيرا. 2، إن الحسنات يذهبن السيئات. شوف الآن إحنا نجاري واحد عنده معاصي ما هو مستطيع يتخلص منها، هو طبعا يستطيع، يعني الله أعطاه إرادة، هو لو أراد سيترك ما في شك، لكن نفسه أمارة بالسوء، وما هو النتيجة أنه ما لا يترك المعاصي، هذه النتيجة. إيش يسوي واحد عنده معاصي كثير؟ الحل يدعو نفسه بالموت؟ ما نحله. لو الآن الله قبض روحه، طيب وهذه المعاصي اللي صارت إيش نتيجتها؟ إذن يا أخي أنت الآن لما تصير عندك معاصي كثيرة يجب أن تتركها كلها. فإن قال ما حصل، نقول لازم تحاول تتركها كلها، كل يوم لازم تحاول تترك المعاصي. طيب إذا قال طيب وإذا ما تركت إيش يعني أفعل؟ نقول تتوب، يعني كل ما سويت معصية تندم، استغفر، تتوب، تعزم على عدم العودة. طب لو بعد ساعتين سويتها تندم تستغفر وتعزم على عدم العودة، لو بعد 3 ساعات سويتها ترجع تندم تستغفر تعزم على عدم. إن شاء الله لو في اليوم 50 مرة لازم كل ذنب سويت تتوب منه. ثانيا، إن الحسنات يذهبن السيئات، روح صلي ركعتين بعد كل ذنب، حتى لو سويته في اليوم 20 مرة، حتى لو سويته الآن 5 روح صلي ركعتين، سويته 10 روح توضى وصلي ركعتين، سويته 11 روح توضى وصلي ركعتين، سويته 12:30 روح توضى وصلي ركعتين، خلاص إن الحسنات يذهبن السيئات. لأنك أنت لو ما تركت المعصية بس ممكن تسوي طاعة، يعني ممكن يجي واحد يقول أنا ما نفسي ما تركت المعصية، نقول لكنك ممكن تجبرها على فعل طاعة. خلاص، يمكن لما تعصي يعني لما تعمل سيئة وحسنة وسيئة وحسنة وسيئة وحسنة وسيئة وحسنة يطلع عند الله أن الحسنات أرجح، يمكن سبحان الله. فإذا الحل اللي ما أدت نفسه لترك المعصية، ما طاوعته نفسه في ترك المعصية، ما يعني استطاع أن يتغلب، ما تغلب على نفسه في ترك المعصية، لازم يتوب في كل مرة ويسوي أي خير. مرة يصلي ركعتين، مرة يبكر على المسجد، مرة يقرأ سورة من القرآن، مرة يروح يتصدق، مرة يروح يقبل رجل أمه، مرة يصل رحم، خلاص، مرة يزور المقبرة، مرة يعود مريضا، مرة يروح يساعد واحد في أي شغلة من يعينه في خير، مرة يروح يوزع شريط كتاب. يعني مبدأ لازم نحارب المعاصي بمبدأ تكثير الطاعات، لأنه فعلا في بعض الناس في عنده معصية معينة ما يعني مستغلقة عليه، ماشي عندك معصية، مو الحل أنك تدعو نفسك بالموت، الحل أنك كل ما سويت المعصية تتوب وتعمل لك حسنة خلاص. وهذه الطريقة ستقوده إلى التخليل من السيئات في الطريق إلى الانتهاء أو التخلص منها. هذا هو الحل. وترى بعض الخطباء لازم يكون عندهم حكمة في مخاطبة الناس، لأن بعضهم لما يتكلم على مثلا معاصي معينة يوقع الشخص الآخر في اليأس، لأن ذاك ما هو مستعد يتركها. واحد عنده معصية ما هو مستعد يتركها، يقول حاولت كثير حتى يأس. هذا الأخ يقول أنا خلاص يائس إني أترك المعصية، حاولت كثير خلاص. فنقول هكذا ففعل، أنت يجب أن تترك المعصية وبقدرتك واستطاعتك لو أردت وعزمت أنك تترك المعصية، لأن الله ما يمكن ينهانا عن شيء ونحن لا نقدر على تركه. شوف، ممكن يأمرنا بأشياء أحيانا ما نستطيع نسويها، ممكن أحيانا، لكن ما ينهانا عن شيء إلا ونحن نستطيع تركه بالتأكيد كما دل عليه حديث. من وين أخذنا هذا؟ من حديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. شوف لاحظ، ما قال ما نهيتكم عنه فاتركوا منه ما استطعتم، لا، قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لأنه في أوامر ممكن ما نقدر عليها في بعض الأحيان أو ما نقدر عليها كلها، يعني مثلا الجهاد يمكن نحن ما نقدر عليه الآن، وقت ضعف الأمة وما في استعداد ولا عداد ولا. طيب ما نأتي منه ما استطعنا، ماشي، جهاد النفس وإعانة من يجاهد يعني اللي نستطيع، لكن الحرام لازم ما فيه. لما يقول لا ترابي يعني لا ترابي، لا تزني يعني لا تزني، لا تسرق يعني لا تسرق، وما في خيار في الموضوع، وما في شيء اسمه ما نهيتكم عنه فاتركوا منه ما استطعتم، لا، اترك خلاص ما نهيتك عنه فاجتنبوه، معناها أن بقدرة النفس البشرية أن تترك المعاصي كلها كلها كلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تقبل هدية الكافر مع العلم أنها ليست من المحرمات؟ الجواب نعم، إذا ما ترتب عليها ذل المسلم فلا بأس أن يقبل هدية الكافر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استعمال مبيد ختل النمل إذا أضر ولم يكن من طريقة لتلافي ضرره إلا ختله فيقتل من باب دفع الصائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أكون آثمة إذا استعار مني أحد غرض مثل مسجل يسمع به أغاني وأنا محرجة في منعه؟ إذا كنت تعلمين أو يغلب على ظنك أنه سيسمع به الأغاني فلا تعطيه إياه، لا يجوز. وإذا ما تدري ما تدري، والله جاي يقول أعطيني سجل أنا ما أعرف استعمله في إيش، ولا يغلب على ظني شيء ولا أدري، ما ممكن، يجوز أن يعطيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أنا شاب مسلم لدي وقت وافر أقضي في دعوة الاثني عشرية وأقضي جل وقتي بدعوتي عن طريق الإنترنت في البارتوك والمواقع، هل أستمر على ما أنا عليه أو أغير منهاجي في الدعوة؟ وإذا كان هناك أمور أهم في هذه الدعوة أرجو ذكرها والتوجيه. بعض المسلمين يحسنون أنواعا من الدعوة أكثر من أنواع، فبعضهم يحسن دعوة الكفار، وبعضهم يحسن دعوة العصاة، وبعضهم يحسن دعوة المبتدعة. فنقول ما في مانع واحد يتخصص، وما في مانع واحد يتخصص في المسلمين الجدد، واحد يتخصص في الكفار، واحد يتخصص في المبتدعة، واحد يتخصص في الفسقة، ما في مانع. واحد يتخصص في المسلمين ليربيهم ازدادوا جودة، يعلم يعني مسلم مقبل مقبل مقبل، لا هو كافر ولا عاصي ولا فاسق ولا مبتدع، بس يربيه، يتخصص في زيادته وترقيته والارتفاع به إلى كماله، هذا التخصص جيد. التخصص فائدة أن يصير واحد أقدر أخبر أبصر أجدى، وقت أقصر حتى يحقق المقصود، أنجح في العمل، جيد. ثم إن هؤلاء الذين ذكرتهم مما يستعان على دعوتهم بذكر فضائل ومناقب علي وفاطمة والحسين رضي الله عنهم، لأن كثير منهم يظنوننا نحن أهل السنة، يظنوننا أن نحن يعني نغمط حق علي بن أبي طالب وما نكترث لفاطمة رضي الله عنها ومهمشين الحسين، يعني كذا يظنون نحن يعني ما عندنا اهتمام بالموضوع هذا، مع أنه في الحقيقة نحن المسلمين أهل السنة والجماعة نحب أهل البيت وجوبا ونواليهم، ونتبرأ إلى الله ممن عاداهم. يعني نحن الآن عجبنا مقتل الحسين؟ نحن الآن من نكره الذي حصل من مقتل ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نحن فرحانين لقتل الحسين ولا نحن نحزن لهذه المصيبة؟ ولكن خلص نرضى بقضاء الله ونسلم الأمر إلى الله، المصيبة صارت. أنت لو قرأت مقتل الحسين تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني مصيبة. لكن ماذا تفعل؟ تلطم، تصيح، تنوح، تكفر، تعترض على القضاء، تشرك، تنادي، تناديه ميتا، تستغيث به؟ لا طبعا، نرضى بقضاء الله ونسلم. ونحزن لما أصاب ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مما يستعان في دعوتهم نبين لهم حبنا لعلي وفاطمة والحسين، وأننا نواليهم، نذكر مناقبهم فضائلهم، ونقتدي بهم. أيوة طبعا، ما هم قدوة؟ علي فاطمة والحسين ما هم قدوات؟ قدوات. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف منقب، يعني ما شاف شيء عند اليهود يصومون عاشوراء، قال نحن أحق وأولى بموسى منهم، نحن أحق وأولى بموسى منهم. يعني ما يمكن تترك فضيلة عند غيرك هو يتفرد فيها وانت ما تزل. لا، نحن أولى بكل الفضائل كلها، نجمعها كلها. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الدخول بأسماء مستعارة للدردشة الصوتية بأسماء مثل سبحان الله والله أكبر؟ سبق بيان هذا وكلام فيه، وقلنا يا أخوان لا بأس الواحد يذكر غيره، ولكن ما هو على طريق بدعي. ما يقول سبحوا 100 كبروا 100، لا. أنت ممكن تقول ناس يا ناس لا ترى إخوان لا تنسوا مثلا صيام الخميس صيام الاثنين، كويس. لكن جيك واحد الآن من جهله في قضية غزة، صوموا غدا تضامنا مع المسلمين في غزة، اعتكفوا غدا تضامنا مع المسلمين في غزة، صلاة ركعتين تضامنا مع المسلمين، ايش الرابط؟ كيف تربط انت الآن بين هذه وهذه؟ نحن أمرنا أو يعني السنة إذا صارت نازلة أنك تدعو تقنط قنوت، أيوة. ما هو ما في شيء اسمه اعتكاف تضامنا مع صيام تضامنا مع، ما في، هذا عبادة غير مشروعة، هذا الربط هذا مبتدع غير مشروع يعمله بعض الجهلة من جهلهم، يعني يجي متحمس كذا والناس وكذا، يلا يا جماعة صوموا تضامنا، يلا اعتكاف جماعي، فلنوحد الدعاء. وش فلنوحد الدعاء يا أخي؟ كل واحد أنا بادي الله يغفر لي والله يرحمني ويتوب علي وأنا سويت معصية، إيش نوحد الدعاء هذه؟ ممكن تقول لا تنسوا إخوانكم المسلمين، ادعوا لإخوانكم في غزة، اكنتوا في النوازل لإخوانكم في غزة، قول اللهم ارحم المستضعفين في غزة، اللهم نجي المستضعفين في غزة، اللهم أهلك اليهود، اللهم عليك باليهود، ماشي، ورد في السنة قنوت النوازل تدعو لإخوانك. لكن بعض الناس متحمس يجي طاير كذا بدون علم ولا فرامل، ما في ضوابط، يلا يطلع لك رسالة جهود، انشر تؤجر لا تقف عندك، يعني وهذه مشكلة الجهل، ما في علم، ما في ولا في رجوع لأهل العلم، كل واحد مستحسن رأيه وماشي وراكب رأسه وماشي. يا أخي لحظة شوي هدئ، أنت الآن هذا العمل الذي تدعو إليه الناس عندك دليل عليه؟ عندك دليل عليه؟ كذا العبادات في الإسلام تتربط بهذه الطريقة؟ فلنوحد الدعاء. يعني بكرة يعني شوف يلا قيام ليل، الليلة قيام ليل ما أحد يدعي أبدا إلا بكذا، طيب ليش؟ إيش اللي ما أحد يدعي الليلة إلا بكذا؟ من وين جبت هذا العمل هذا؟ طيب لو أنا بقنت الآن في الوتر الآن الليلة أقول الله ما ديني في من هديت، يعني أترك أترك خلاص ما أدعو به هداية؟ لا، لا. فبعض الدعوات في الرسائل هذه ما أنزل الله بها من سلطان، ومن استحسن فقد شرع. يعني اللي يقول بس هذه فكرة، ما تشوف أن هذه فكرة ممتازة؟ لا، ما هي فكرة ممتازة، ما هي مبنية على علم وعلى دليل وعلى ما، ولا فيها رجوع إلى العلماء أهل الشريعة والخبرة في الدين. وبعدين بناء على إيش توزع؟ مرة تقول صوموا تضامنا، مرة تقول اعتكفوا تضامنا، وبعد كم يوم تقول لي صلي الضحى تضامنا مع زلزال كذا. ليه صلي الضحى تضامنا؟ من فين جبت؟ من فين جبت إن أنا أصلا يعني تعيين صلاة الضحى تضامنا؟ من وين هذا الكلام؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما صحة حديث يغزوكم بنو الأحمر من ال من الأبلة يأويهم بنو كلب؟ لا أدري عنه، أول مرة أسمع، لا أعرف. ما حكم صلاة الرجل منفردا في الصف إذا لم يجد فرجة ولم يستطع أن يصلي عن يمين الإمام؟ لا بأس، لأنه إذا تعذر القيام بالواجب سقط، فإذا لا يستطيع أن يقوم في الصف، ما وجد فرجة ولا عن يمين الإمام، خلاص يخشى أن تفوته الصلاة، إذا اتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها يكبر يصلي معهم ولو كان وحده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت تسال: مات زوجها في حادث السير وقبضت التعويض وتريد ان تشتري به بيتا لاولادها لان زوجها لم يترك لها بيت، فاذا استكمل هذا المبلغ عام دون ان تشتري به منزلا هل تزكي منه؟ نعم تجب الزكاه. تقول: طيب مال الايتام؟ نقول: ولو تجب الزكاه في مال الايتام. يحتاجون بيت؟ نقول: ولو. هذا حق الله مقدم، حق الله مقدم على حقنا وحق الأيتام وحق المحتاجين. عندهم مبلغ بلغ النصاب إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة. هل الرياء يدخل في دائرة النفاق؟ أي هو نوع من النفاق، كيف نقي أنفسنا منه؟ في أدعية يستعيذ الإنسان بالله أن يشرك به شيئا يعلمه ويستغفره مما لا يعلمه، هذا ورد في الحديث في قضية الدعاء في الرياء. وكذلك أن يخفي العمل، الحرص على إخفاء الأعمال التي يشرع إخفاؤها كقيام الليل والصدقات، هذا من باب تربية النفس على الإخلاص ومعاكسة الرياء. ما هي عورة المرأة أمام المرأة وأمام محارمها؟ تظهر ما يظهر منها غالبا: الشعر، الوجه، الرقبة، ما فوق القلادة، عظام الصدر العلوية، ما هو الثديين، لا أيوه، مثل عظام الترقوة، الذراعين إلى المرفقين، القدمين، أسفل أسافل، ما تحت الخلخال، ما تحت الخلخال. بعضهم يعبر بمواضع الوضوء مثلا. على أي حال الحشمة مهمة جدا خصوصا في هذا الزمن، لأن كثرة الفتن والشهوات وحتى والعياذ بالله صار فيها يعني فواحش في المحارم معروفة، يعني يجب الاحتياط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص متواجد ببلد على المذهب المالكي قتل شخص بالخطأ ودفع الدية وما صام، وبعد وفاته سأل أبناؤه عما يجب فعله لتبرئة ذمة أبيهم، أفتوهم أنهم لا صيام على الميت ويجب الإطعام، ولما سألوا في المذاهب الأخرى قالوا ما في إطعام قتل الخطأ وإنما يصوم الولي. وهذا هو الصحيح، إنه يصوم الولي عنه إذا أراد، يعني هم ما يجبر الأولاد على الصيام، لكن إذا أرادوا الإحسان إلى ميتهم وأبوهم عليه كفارة عليه، فإنه يتبرع واحد من الأولاد يصوم عنه شهرين متتابعين. هل صحيح أن السنة الأكل بالشوكة؟ بالشوكة؟ الأكل بالشوكة مباح، وكذلك يقول: هل السنة الأكل بملعقة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يأكل بثلاث أصابع. هذا طبعا فيما يؤكل بثلاث أصابع كالثريد مثلا. في بعض الأكل مثلا الرز الآن ما صعب تأكل ثلاث أصابع رز. لكن ليس من السنة أن تكون اللقمة كبيرة، ليس من السنة نثر الأكل أمام الآكل، ليس من السنة تكثير الأكل، ولا الأكل مما يلي غيره، ولا أن يأكل على نحو فيه هلع، وإنما السنة أن يأكل قاعدا، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وبثلاث أصابع ومما يليه يسمي الله، آداب الطعام معروفة. بعض الذين قالوا يأكل بالملعقة، فضلوا الملعقة على اليد، قالوا لأن لقمة الملعقة أصغر من لقمة اليد. طبعا لأن بعض الناس عاد إذا أكل بخمس ما شاء الله يأكل عن خمس ملاعق، فهم يقارنون. طيب يقول الأكل بالملعقة، الملعقة ما تنثر الأكل مثل الأكل باليد. الآن أكل باليد يأكل وينثر الطعام من هنا ومن هنا، الملعقة الأكل يلم الأكل أحسن. إيه يعني، فهم يقارنون بين الأكل العشوائي باليد وبين الأكل بالملعقة. أي طبعا ممكن تطلع الأكل ملعقة أحسن إذا كان أكل عشوائي باليد هكذا، لكن إذا واحد أكل بثلاث أصابع فلا شك أن الأكل باليد أولى. لكن كلام بعضهم الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة. ليش؟ يقول لك لأنه يمسك الملعقة بثلاث أصابع، بينما إذا راح يأكل مثلا رز أكل بخمسة. فادعى بعضهم أن الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة من الأكل باليد. وهذا الكلام كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يصح، قال إذا كان إنما يأكل الملعقة. يعني ادعى بعضهم أن الأكل بالملعقة أحسن لأنه بتمسك بثلاثة أصابع، بينما هذول يأكلوا بخمسة إذا كان أكل بيده. فقال الشيخ ابن عثيمين نعم يصح هذا الكلام إذا كان يأكل الملعقة، لأنه هي اللي يمسكها ثلاثة أصابع، ما هو يمسك الطعام ثلاثة أصابع. فقال إذا بدك تأكل الملعقة صح، أما إذا كنت تأكل بأصابع يدك ف لا شك أنه أقرب إلى السنة. لكن لو واحد قال إيش رأيك نأكل بالملعقة، يعني لقمة صغيرة أو متوسطة وبعدين أكل ملموم ما يتناثر أحسن، ولا خمسة كذا لقمة كبيرة والأكل نصه على الطاولة ونصه دخل في الفم والباقي، يقولي طبعا طبعا الأكل ملعقة أحسن في هذه الحالة. لكن الأكل ملعقة ليس أحسن من الأكل بثلاث أصابع اللقمة معتدلة ولا يرمي الطعام وإذا انتهى لعق أصابعه قاص. فهي مراتب عملية، ولكن الملعقة مباح، بالشوكة مباح، والسكين مباح، لكن المهم أنه يمسك باليمين يأكل باليمين. التحدث الإنجليزية لغير حاجة مكروه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صور فوتوغرافية للذكرى لا خير فيها، تصوير ذات الأرواح بدون حاجة. ما صحت حديث من استطاع منكم من يموت بالمدينة فليمت، صحيح ورد ثبت هذا الحديث. هل شهادة الزور كفارة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أن يتوب إلى الله وأن يصحح ما ترتب على شهادة الزور. يعني لو ترتب على شهادة الزور أنه أرض فلان راحت لفلان، يروح يبين عند القاضي حتى لو تعرض للعقاب، لأنه لابد من تصحيح الخطأ، لأن في حقوق ناس راحت. يرفض البعض تطعيمات الأطفال الوقائية لأن الطفل صحيح، فلماذا ندخل جسم الأمراض بأيدينا ولم تكن هذه التطعيمات من قبل، وعاش الأطفال في الجيل السابق بلا أمراض، والأطعمة مستوردة من الغرب ولا يريد لنا إلا كل شر، ولا نثق بما يرسله لنا، وانتشر الآن السرطان والسكري في الأطفال. وفي المقابل من يقول هذه مفاسد غير متحققة، وليس كل من يأخذ هذه التطعيمات يمرض، وهناك أسباب أخرى كالأطعمة المسرطنة. نقول هذه مسألة طبية المرجع فيها لأهل الخبرة من الأطباء. إذا قالوا إن التطعيم مصلحته أكبر من مفسدته، طعم أولادك، وهذا بالتجربة. يعني مثلا طعم ضد شلل الأطفال، بإذن الله الولد ما يجي شلل بإذن الله. طيب إذا في مصلحة الطعم ضد شلل الأطفال، ليش تعرض الولد للشلل وإنت عندك وسيلة ووقاية؟ ليه؟ مو من الحكمة؟ ما هو كل التطعيمات سموم؟ ممكن بعضها فيها سموم، ومنت اللقاحات منتهية المفعول، لقاح منتهي المدة، ممكن تطلع فيه أضرار. بس إذا استعملته بناء على رأي أهل التجربة وأهل الخبرة فإنه ينفع بإذن الله من أسباب الوقاية. ما يثار في قضايا المرأة وحجاب المرأة وأخرى تقول المرأة من خلف ثقبي نقاب وتدعو لنزع الحجاب، طبعا الآن أهل الباطل والنفاق يثيرون المعارك في الجرائد وعلى صفحات المجلات ويستعملون أساليبهم الماكرة. يعني يقول لك وقد حصل كذا كذا، مثلا امرأة يعني جريئة في قلة الحياة سوت كذا كذا، وقد لاقى هذا الفعل استحسانا منقطع النظير. وش من اللي قال له لقى استحسانا منقطع النظير؟ لكن هي كذا أساليبهم. وقد عم المجتمع شعور بالبهجة والفرح منها، عم المجتمع ولقي استحسانا منقطع النظير، وقد سادت أجواء من الفرحة. تعرف هذا أساليبهم كذا تعميم، مع أنه كثير مني في المجتمع كاره لهذا ويمقته ويرى أنه من قلة الأدب وقلة الحياة والجرأة على الله وعلى أحكامه. مثل قضية المحرم الآن، السفر بالمحرم انتهى إلى غير رجعة، كذا عناوين انتهى إلى غير رجعة. السفر بالمحرم من التقاليد البالية التي عفى عليها الزمن. طبعا هذا يمكن كلام يؤدي الكفر، لأنه إذا أنت تتهم شرع الله من تقاليد بالية هذا كلام كفر، لأن هذا سب للشرع طبعا، وسب الشرع يعود على صاحب الشرع يعني على الله عز وجل. هذه كارثة كبيرة. الآن تجي قضية مثلا نزول المرأة في الفندق بغير محرم، خلاص يلا أي فتاة يلا بنتك تبغى تواعد واحد من الشباب وتبغى تفعل أي فاحشة، لو أراد الطفل الفاحشة أي تروح الفندق تحجز غرفة عادي، تروح يجيها يطلع الغرفة المصعد يجيها تاتلع، تروح مرأة تستأجر بغرفة تقول لهم أبغى كونكتد روم يلا غرفة متصلة، وهذاك يجي يستأجر غرفة ثانية يلا بينهم باب ادخل ادخل. طيب ايش هذا؟ هذه كارثة كبيرة يعني، مصيبة على الأعراض يعني. يعني مما يعيق الزنا عدم وجود مكان. في الآن حالات فواحش، لكن لو وجد يعني لو تيسرت الأماكن حتصير الفواحش أكثر والزنا أكثر والأمراض الجنسية أكثر وهتك الأعراض أكثر وأطفال الحرام أكثر وأنت ماشي. فإذا وفرت له مكان خلاص، اللي تبغى الفاحشة ما عنده مشكلة، المكان متوفر، تروح تحجز غرفة في الفندق عادي، يجي واحد يطلع لها في الغرفة يلا. إيش معنى؟ ماذا فعلنا؟ المشكلة يأتي هؤلاء ويقولون مو هذه الطريقة في منع الزنا، روح ربي بنتك. يا سلام، انت يعني شوف ما عندهم شيء اسمه يعني منع الشر، ما في شيء اسمه منع الشر. نهي عن المنكر ما في، إن الضمانة الحقيقية في منع الأهل من الوقوع في الحرام هو تربيتهم وتحصينهم. طيب تربيتهم وتحصينهم وأنا أفتح لهم أبواب الحرام الجهات الأخرى، إيش وين التربية والتحصين؟ ما هذا المنطق العوج؟ يعني أنا إذا أبغى أحقق شيء معين إيش أسوي؟ أفعل الأسباب التي تؤدي إليه وأمنع الأسباب التي تؤدي إلى عكسه، صح ولا لا؟ أسوي الأسباب التي تؤدي إليه وأمنع الأسباب التي تؤدي إلى عكسه. لما نتكلم نحن في سد الذرائع نقول وهذه ذريعة للشر سدوها، وهذا باب شر سدوه، يقوم هؤلاء قومة من وين جبت سد الذرائع؟ ما عليه أدلة، هذا يقيد المجتمع، هذا تشدد، هذا كلامهم. طيب ولما تيجي تقول له التطعيمات، ليش تطعم ولدك في شلل الأطفال؟ ليش؟ سدا لذريعة، سدا لباب الشلل، يقول احتياطا. يا سلام، احتياطا. ولما تيجي تقول له ليش تحط طفايه حريق في المبنى، خلاص انت بس ربي العمال انهم سيفتي وخلاص، يعني ما في داعي نحط طفايه حريق، يقول احتياطا حتى لو صار حريق مطفي. ليش ما تقطع الاشياء؟ ليش ما ليش الفرامل؟ ليش فحص الفرامل؟ ليش كله احتياطا؟ احتياطا ما شاء الله. ليش تلبس الخوذة للعمال؟ احتياطا حتى إذا طاح شيء على راسك. ولما تيجي للدين تقول نمنع سفر المرأة بغير محرم حتى المحرم يكون يسونها، سدا واحتياطا حتى لا يتعرض لها أحد النسوء. ونمنع الخلوة، ليش؟ احتياطا حتى ما يقع حرام. ونمنع أن تحجز المرأة مكان في مثلا في غرفة في الفندق بدون محرم احتياطا. يقول لا، وليش في قضايا الدنيا ما شاء الله احتياطات رهيبة، شوف عاد احتياطات الطيران واحتياطات البناء واحتياطات الصحية واحتياطات، ولما يجي في الدين والأعراض والفضيلة والأخلاق لا، ما نبغى الاحتياطات. الاحتياطات تعقيد، الاحتياطات تشدد، الاحتياطات وهكذا. هذا شغلهم، تفكير عوج، ما في، هو أصحاب هوى. إيش تبغى؟ يعني إذا واحد أصلا هو مريض، قلبه مريض، أهل هوى، إيش ينفع الكلام معه؟ أهل هوى في الدنيا يحتاطون، وفي الدين ما نبغى احتياطات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز دخول بالتوك مع وجود غرف تسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت إذا كنت ستدخل إلى الغرف التي تسمع فيها كلام المفيد فلا بأس، أما إذا كنت ستدخل إلى غرفة أخرى فخلاص، هو ترى دخول الإنترنت ودخول البالتوك ما في فرق، هي ماوس، هو زر تضغط هنا تضغط هنا، يعني أحيانا يكون فرق بين الحلال والحرام شعرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الأولويات في عمل الطاعات لزوجة وأم طفلين لم تتجاوز رابع من أعمارهم، تريد متابعة حفظ النصف الثاني من القرآن مع متابعة الحفظ، ولا تقصر في واجب واجبات الزوج حتى الكماليات والتزيين له، وتريد قيام الليل في السحر والمحافظة على سن الرواتب والمشاركة في الدعوة؟ طيب، قلنا أولا الواجبات تقدم على المستحبات، ثانيا فروض الكفاية تقدم على المستحبات. ما كنت تحسنيه ولا يحسنه غيرك قدميه. ثالثا الأعمال المتعدية النفع في العموم تقدم على الأعمال اللازمة ما لم يكن العمل لازم واجبا. إيش يعني العمل اللازم؟ يعني اللي نفعه لك أنت فقط، مثل الصلاة. فلو أنت قلت طلب العلم أحسن ولا طول قيام الليل، ممكن يكون طلب علم أفضل لأنه فيه فائدة للآخرين أكثر، بينما طول الصلاة أنت لك. لكن الواجب يقدم بلا شك. يعني ما يجي واحد يقول صلاة الظهر ولا أني أطلب العلم وأنفع غيري، صلاة الظهر بس تنفعني أنا، يقولوا لا صلاة الظهر طبعا الواجب، ما في ما فرض عين لا مناص لك في فعله. طيب فالمهم هذه بعض الضوابط في العملية، أنه الواجبات تقدم على المستحبات. واحد. اثنين، ما تحسنيه ولا يحسنه غيرك يقدم. ثلاثة، ما يتعدى نفعه أفضل مما ينفع صاحبه فقط إلا إذا كان واجبا. ما حكم اختراق أجهزة الناس وإفساد إفساد إيش؟ إذا كان هو يقول أمسح منكر ماشي، لكن لا يجوز التجسس عليهم ولا رؤية ملفاتهم معلوماتهم الخاصة ولا قراءة خطاباتهم الخاصة، هذه أسرار ما يجوز التجسس عليها. ولا تجسسوا. لو واحد قال طيب أنا ما أقدر أتلف المنكر اللي في الجهاز إلا إذا قرأت الأشياء وطلعت عليها، نقول له ما يجوز، خلاص. يعني لأنه ما يتم إنكار منكر إلا بفعل منكر آخر، بس ما يجوز تفعل المنكر الآخر، إذن خلاص كل واحد حمل مسؤولية نفسه. ما حكم استخدام شاحن هاتف جوال بحجة أنهم يدفعون من حسابهم؟ هذا قلنا مرتبط بنظام العمل، إذا كان يجيز ذلك فلا بأس. ما حكم قول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند نسيان شيء؟ لا أعرف أن هذا ورد، لكن ورد قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، اذكر ربك، لا إله إلا الله، اذكر ربك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم الذكر، نعم تدخل في عموم الذكر، لكن تخصيصها هكذا في هذا الموضع يحتاج إلى دليل. أما أنك تصلي عليه صلى الله عليه وسلم دائما وفي كل وقت وفي كل حال وفي الدعاء وفي أفعل، طبعا هل هناك أشياء يباح فيها سوء الظن؟ أيوة الحمد لله، تسيء الظن بالمنافق الفاسق، تسيء الظن بالكافر الذي ظهر شره، هذا ما تحس فيه الظن. واحد عنده مشهور بكتابات اللي ضد الإسلام، يقوم كتب لك مرة كتابة كذا، يعني ها ممكن وممكن، تيجي تقول لا والله يا أخوان ما في داعي نسيء الظن، خلينا نحسن الظن ونقول إنه ما أراد إلا الخير وما أراد، هو أصلا مشهور بالشر، مجاهر بالمنكر. واحد مجاهر بالمنكر تبغى تحسن فيه الظن؟ لكن لو واحد مسلم ظاهر الاستقامة وظاهر العدالة وما عنده أي ما ما ما هو مجاهر بمنكر فهذا تحسن فيه الظن، ما يجوز أن نسيء الظن به. هناك غرف بالبالتوك فتحت باسم شباب لتشويه سمعة البنات والشباب، ودخلت عدة مرات للنصح ويتم طردي منها. خلص أنت على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يطرد ويذهب ويدعو، يطردوه، طرده أهل الطائف وطرده لكنه استمر في الدعوة، لا تيأس، وأنت تؤجر إذا طردوك تؤجر. مجموعة شباب يريدون فتح موقع في الإنترنت مختلط، شوف كلمة مختلط، ما الآن موقعنا هذا الآن اللي نحن الآن فيه، هذا اللي الآن نحن نبث منه الدرس، هل هو مختلط؟ يعني في نساء ورجال أيوة، لكن هل هم بأبدانهم مختلطون بأبدانهم يشوفوا بعض؟ لا طبعا. يجلسوا جنب بعض؟ لا طبعا. فهذا ما يسمى مختلط، من مختلط الاختلاط المذموم. لما نقول مثلا تحريم الاختلاط بين الجنسين، ما ليس هكذا. لكن واحد قال لي والشباب والبنات في الموقع يضحكوا مع بعض ويتسلوا مع بعض ويتعرفوا على بعض، يقول يا طبعا هذا مذموم، هذا باب شر، باب فتنة. هل يجوز دفع مبلغ لصب غرفة بالتوك علما أنها تذهب اليهود والنصارى؟ إذا كان سيتسبب نشر علم ودعوة أصلا ضد اليهود والنصارى فلا بأس، ما غلبت مصلحته يقدم. يعني لو واحد قال الفلوس راح تروح لصاحب الموقع، صاحب موقع يهودي، يقولوا ايوه هذه مفسدة ماشي. لكن اذا كان سينتشر منه علم ونفع كبير مصلحته اكبر من المفسدة، خلاص نفعل. لو صليت صيام الليل 11 ركعة، هل الركعتان الخفيفتان التي يفتتح بهما صلاة الليل من ضمن 11 او غيرهما؟ طبعا هذا فيه تفصيل لاهل العلم، لكن انت ممكن تفتتح يعني ركعتين من غير 11 وتوافق رواية 13 التي وردت في مسلم، فممكن نجمع بين رواية 11 في البخاري ومسلم ورواية يعني 11 في الصحيحين ورواية 13 في مسلم، ان رواية 13 دخل فيها الركعتين الخفيفتين. هل من الحكمة الدعوية أن يقوم بعض المسلمين بالهجوم على غرف النصارى والاستيلاء عليه وإغلاقها؟ قلنا سابقا هذا يترتب عليه ماذا سيفعلون، فإذا كانوا سيهاجمون غرف المسلمين ويغلقونها، غرفنا ضعيفة قليلة وغرفهم كثيرة قوية، فما في مصلحة، المفسدة أكبر الآن. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني تستفزه ونحن خسرانين، مو من الحكمة. هل صحيح أن استخدام البخور بشكل خاص والعطر في دورة المياه يجلب الجن؟ لم أسمع بهذا ولا أعرف له دليلا، وأصلا يعني دورات المياه أحيانا توضع فيها عطور لتغيير الرائحة، والمعروف أن الجن يحبون الخبائث والأشياء الكريهة. الجن ليش الحشوش محتضرة؟ ثبت في الحديث الحشوش جمع حش اللي هو مكان قضاء الحاجة، محتضرة يحضرها الجن لأنهم يعني الشياطين لأنهم يريدون ويحبون الروائح الكريهة والأماكن الكريهة والنجاسات، هو كذا. فلذلك يعني بالعكس هو المتوقع أنهم يعني يرغبون في الروائح الكريهة الشياطين. ما حكم قول الشخص أنا لا أرتاح لفلان؟ لماذا يقولها؟ ومتى وفي أي حال؟ وما هو السبب والدافع وما هي الحاجة لهذه الكلمة؟ فقد تكون هناك حاجة فلا بأس، قد لا تكون هناك حاجة فيتترك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما شرب لبنا تنضمض، هل هذا من السنة؟ نعم، نضمضوا من اللبن فإن له دسما كما قال عليه الصلاة والسلام. ما حكم العمل في شركة كذا لأنها سمعت أنها ربوية؟ في فرق بين تمويل الشركة بالربا والعمل فيها بقضية بالعمل ما له علاقة بالتمويل. يعني يفرض مثلا أنه في شركة استخراج نفط تدفع رواتب، يعني تأخذ قروض من البنك وتدفع رواتب عمال، راح واحد يشتغل في استخراج النفط، يستخرج النفط من، ما حكم استخراج النفط من الأرض؟ حلال، إذا راتبه حلال خلاص. طيب الشركة من وين تجيب الفلوس؟ ما له دخل، تجيبها من الربا من، لكن لو واحد محاسب في الشركة يساهم ويشترك في العملية الربوية في الإيداع والسحب والتسهيل والاقتراض والكتابة والطلب هذا ما يجوز، لأنه يعني مشارك مباشر. الذي يجلس على الكرسي لا يستطيع أن يسجد، كيف يكون الكرسي؟ سألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن موضع رجلي الكرسي، فقال إذا كان يصلي جالسا طيلة الصلاة تكون مقعدته موازية لأرجل المصلين، مقعدة الرجل موازية لأرجل المصلين، فمعنى ذلك أن تكون أرجل الكرسي الخلفية وين؟ مع أرجل المصلين، طبعا حسب تصميم الكرسي لكن هذا الغالب. أما إذا كان وقت القيام يقف وعند السجود يجلس، فإنه يضع رجلي الكرسي الأمامية وراء، ليش؟ حتى إذا قام يكون هو بموازاة المصلين، لأن العبرة به وقت القيام، هو لما يقوم الرجل هذا تكون قدماه بموازاة أقدام المصلين، يعني رجع الكرسي لورا. لما يصلي جالس كل الصلاة تكون مقعدته موازية لأقدام المصلين. أراد دفع كفارة يمين 50 جنيه ومعه 40 فقط، ولا يعلم هل سيجمع 50 أم سينفق 40، هل يتصرف 40 أم ماذا؟ أيوة ممكن تجزئة كفارة اليمين، يعني أنت ممكن تطعن 8 مساكين الآن ومسكينين بعدين، ما هو لازم 10 كلهم في وقت واحد، ممكن تعملها بالتقسيط. ما صحة قول أن ما شاء الله إذا أطلقت على شيء جميل بدعة؟ لا ما هي تصل إلى البدعة، لكن ورد إذا أنت أعجبك شيء من مالك أنت أو ولدك أو نفسك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مثل ما ورد في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما إذا رأيت من غيرك شيئا أعجبك ممكن تقول اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه كما ثبت في السنة. في قوله ألم أن يقول له كن فيكون، بعض الناس يقول كن ثم يقف ثم يقول فيكون، ايش رايك؟ لا يقول يعني حتى يعني سكتة لطيفة مثل بل رانا من راك. طيب سكتة ايوه، اذا ما يعرف اذا لا اذا كان في علم القراءة لا يوجد سكتة هنا فإنه لا يسكت، هو خواطر، يعني حين بعض الناس يقول يخطر في باله يقول كذا أجمل كذا أجود كذا كذا، إذا الحكم إخفاء كن فيكون كن فيكون. فإذا إذا لم يرد في علم القراءة سكتة ما نسكت، ويكون الحكم الإخفاء، إخفاء النون الساكنة. يقول منحة في الحقيقة محنة، يعلمون كسر الحياة عند الفتيات والتحفيظ على الاختلاط ودعوة للتعايش والتعامل مع الواقع، ولا يراعون متدين ولا غير متدين، وما نصيحتك؟ وأحيانا يسمونها هال سوفت سكيلز، تنمية المهارات، مهارات ايش؟ هي تنمية مهارات، بس مهارات ايش؟ هنا السؤال، مهارات مثلا تعرف على الفتيات، مهارات كيف تصل الى الحرام باقصر طريق، إيه ما مهارات. وممكن يكون واحد ماهر بس ماهر في اصطياد الفتيات، ماهر في الحرام، في فنون الزنا، ماهر في الربا، ماهر عنده مهارة. ولذلك اللي يخطط للحرام ويدعو الناس إليه ممكن يكون أكثر إثما من الذي يقع فيه. ليش؟ لأنه يلم آثام كل هؤلاء. فجاء واحد يسوى برنامج كذا، صمم برنامج للحرام كذا، قال أنا عندي فكرة مخيم مختلط، شباب وفتيات، رحلة للخارج وفيها إقامة في أماكن خلوية، يبيت ليلتين هنا وليلتين هنا وليلة هنا وليلتين. طيب ويسوي لهم يعني دورات كذا، يعني كيف تلقي موضوعا، كيف تفكر وإقناع الآخرين، كيف تدير كذا، ونعطيه مهارات بس مقابل إيش؟ فقدان أعراض، قلة الحياة، أنواع الحرام، وقوع في الزنا، أو درجات من الزنا، لأن العين تزني واليد تزني وكذا. فإذا ممكن اللي صمم البرنامج وعمل له دعاية ويسر أمور البرنامج هذا يأثم أكثر من اللي اشترك فيه، ممكن، لأنه دعا إلى حرام، فعليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. معي شخص على الخاص يسأل عن معنى سبحانه. سبحان الله يا أخي معناها تنزيه الله عن العيوب. يقول انتشرت مقولة منسوبة لبعض اللي يسموا اشتغلوا بالإعجاز العلمي، يقول لو كان الأصل في الزواج التعدد لخلق الله لآدم أكثر من زوجة. هذه نكتة، هذه تصلح طرفة هذه. لأن الله لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لا يمكن محاربة هذا المبدأ بقضية آدم وحواء، وضرب التشريع بعضه ببعض مصيبة، ضرب التشريع بعضه ببعض. يجي واحد يقول لك شوف لو كان التعدد أحسن كان آدم وحواء كان آدم عنده يعني عدة زوجات. يا أخي أنت إيش دراك عن حكمة الله؟ يعني إيش تبغى تسوي؟ تبغى تخلص أضلاع آدم يعني؟ يعني تبغى تأخذ الضلع هذا والضلع اللي بعده والضلع اللي بعده والضلع اللي يعني أنت إيش دخل؟ يعني سبحان الله في ناس عندهم مخ يعني ما أدري شيء عجيب. طيب يا جماعة شرائع الأنبياء تختلف. إذا كان آدم عنده زوجة، سليمان كان عنده 99 زوجة، أنت مالك؟ يعني هو الله يحكم ما يريد، ونحن في شرعنا فقط 4. خلاص لازم تضرب في الحكم ولازم تهون من شأن الحكم. يعني كأنه يبغى يطلع التعدد هذا حاجة كذا يعني استثنائية، يعني شغلة كذا يعني اضطرارية استثنائية، يعني شغلة ما يسويها الواحد إلا هو مكره ولا يعني على مضض. ليش ليش ليش انتقاص الأحكام الشرعية وتبقى تقيس على آدم؟ أنت الآن على شريعة آدم؟ عليكم السلام. أنت الآن مخاطب بشريعة آدم؟ خلص روح زوج بنتك من ابنك. إذا تبغى شريعة آدم روح زوج بنتك من ابنك، يلا سوي شريعة آدم. آدم عليه السلام ما زوج ابنته من ابنه، صح ولا لا؟ أيوه. شلون نشأت البشرية؟ خلص خلق نفسا وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كيف؟ أكيد بنته تزوجت ابنه، يعني هذه ما فيها يعني معروفة. قيل كان يكون لحواء بطن يعني حمل فيه توأم مثلا بنت وابن، أو ذكر أنثى، والحمل اللي بعده ذكر أنثى، فيزوج يعني هذا من هذه وهذا من هذه. ولكن في الحالتين، في جميع الحالات، يتزوج بنته من ابنه، ما في شك يعني. فإذا أنت يعني خلص أنت تعتبر نفسك مخاطب بشريعة آدم، روح زوج بنتك على ابنك، يلا خلاص اكتمل التشريع بهذه الشريعة المحمدية، خلاصنا. فنجادل ويرجع يقول لو كان الأرض، خلاص احتج، إذا تبغى تحتج يلا زوج بنتك من ابنك. لا المشكلة بعد يعني مثلا الآن يعني كلام العلماء، طيب فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طيب لو قال لبعض العلماء الأصل التعدد، فإن خاف عدم العدل وخشي من الظلم والجور والإجحاف يكتفي بواحدة، ليش لازم ناخذ كلامهم يعني؟ ليش إلا نطلعهم غلط؟ خلاص يا أخي وعد، هذا فهم العلماء من الآية، علماء مو جهلاء، علماء درسوا الشريعة يعني يعرف اللغة العربية، أصول التفسير، أصول الحديث، أصول الفقه، علماء علماء خاص. فما يمكن يجي واحد مثلا عنده شهادة في الطب وشهادة في الفلك وشهادة في الجيولوجيا يبغى يفهم أكثر من علماء المسلم، علماء الكتاب والسنة. خلاص كل واحد يمسك حدوده، يعرف حده ويقف عنده. إذا سلم عليك شخص قبل أن يبدأ الإمام بخطبته يوم الجمعة وأذن، هل يذهب أجر الجمعة عليك؟ لا ما يذهب عليك، بالعكس ترد عليه، ما في مانع أبدا، سلم ترد عليه، لأنه ما بدأ الخطيب كلامه بعد. متى يحرم الكلام؟ إذا بدأ الخطيب بالكلام. أثناء الأذان واحد سلم واحد رد، ما في مشكلة، أصلا أنت تردد مع المؤذن، أنت ما تنصت وقت الأذان. فإذا بدأ الخطيب وجب الإنصات. إذا سهوت في صلاة ونسيت أن أسجد السهو في نهايتها هل أعيدها؟ لا، خلاص يسقط عنك سجود السهو وصلاتك صحيحة. ما شاء الله اليوم الأسئلة كثيرة، لذلك طال الوقت، وصلى الله على نبينا محمد.